عشر ترتيب الأركان حتى العلم في التوحيد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وقوله على ما ذكرناه استثنى منه وجوب مقارنة النية بتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الركن الأخير يتكلم على التكبير في هذه الأركان السبعة عشر التي مضت. هذا الركن الثامن عشر صدقه سبعة عشر ركنا يطلب فيها الترتيب مطلقا ولا باستثناء؟ قال باستثناء موضعين. استثنى منه وجوب مقارنة النية في تكبيرة الإحرام ولا ترتيب فيها، وإنما هي فيها مقارنة. النية ركن، الإحرام ركن، ولا ترتيب فيهما. الترتيب يعني الثاني يأتي الأول، الثالث يأتي الثاني، الرابع يأتي الثالث. لا، النية والتكبيرة متقارنتان. والاستثناء الثاني في مقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجلوس الأخير ركن، التشهد ركن ثاني أو ثالث، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن ثالث، وهي متقارنة. الصلاة على النبي ستة في الجلوس الأخير، وتشهد في الجلوس الأخير، ففيها مقارنة ليس فيها تعقيد أو تساري كما يوحي الركن. عموم الركن الثامن عشر اللي فيه ترتيب في كل هذا، لا، في هذه ليس فيه ترتيب بل فيه مقارنة. هذا شرح سريع للركن الثامن عشر. يقول فيه المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه: والثامن عشر، قوله والثامن عشر أي من أركان الصلاة، الثامن عشر من أركان الصلاة. وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب، لأنه فرض من الفروض، إيه هو ضمير يعود على إيه؟ لأنه الترتيب فرض من الفروض. وبمعنى الأجزاء فيه تغليب، ليه بقى؟ لو ترنا على أن الترتيب معناه أنه ركن من الأركان فليس أنه فرض من الفروض فليس فيه تغليب. لو ترنا على أنه جزء من الأجزاء فيه تغليب. فقال بمعنى الأجزاء فيه تغليب، قال لأن الترتيب ليس جزءا. ليه ليس جزءا؟ قال إذ الجزء أمر وجودي قولا كان أو فعلا، مثل قراءة الفاتحة ومثل الركوع. قال الفاتحة ركن قولي، الركوع ركن فعلي، كلاهما أمر وجودي يسميان بالجزء، كلاهما يسمى جزءا. والترتيب ليس كذلك، الترتيب ليس جزءا، ليس امرا وجوديا. والترتيب ليس كذلك يعني ليس امرا وجوديا. فغلب ما هو جزء على ما ليس بجزء، وجعل الكل اجزاء وعبر عنها بالاركان. هكذا قال الشيخ الخطيب، وبحث فيه ابن قاسم، يعني قال هذا فيه بحث، هذا لا يكلف. وبحث فيه ابن قاسم بأن الترتيب فعل من الأفعال، لأنه جعل كل شيء في مرتبته. ما معنى الترتيب نفسه؟ هذا الاصطلاح ما معناه؟ دع خطا كده عشان تعرف الترتيب. ما هو الترتيب؟ جعل كل شيء في مرتبته، ده معنى الترتيب. طيب وبعدين يا ابن قاسم، قال والجعل جعل كل شيء في مرتبته، والجعل فعل الفاعل وإن كان خفيا، يعني وإن لم يكن ظاهرا واضحا جليا. وإن أريد من الترتيب معنى الترتيب، قال والجعل فعل الفاعل وإن كان خفيا. وإن أريد من الترتيب معنى الترتيب، إيه هو معنى الترتيب؟ وهو وقوع كل شيء في مرتبته، كان صورة بالصلاة، وصورة الشيء جزء منه، فلا تغليب على كلا الأمرين، يعني سواء كان جزءا أو كان فرضا. على كلا الأمرين. ابن قاسم يخلق إلى أنه في الحالتين سواء كان جزءا أو كان فرضا بلا تغليب، بل هو الأمر يعني بلا تغليب. نقرأ العبارة مرة أخرى واللي عنده سؤال يسأل. فيقول الثامن عشر من أركان الصلاة اللي هو الترتيب. يقول الشيخ البيجوري: وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب. يعني هل الترتيب ركن ولا جزء؟ إما نجعله فرض وإما نجعله جزء. الترتيب ركن، الترتيب ركن، ركن الثامن عشر. هل تقصد بالركن هو فرض ولا إن هو جزء؟ مسلكان في التفكير يعني. جزء من الصلاة، جزء من الفرض. الترتيب ركن الثامن عشر، ماذا تعني من ركن؟ تعني من فرض ولا تعني من جزء؟ يحتمل ويحتمل، بس بيقول يترتب على كونه فرضا لا تغليب، يترتب على كونه جزءا التغليب. هذه خلاصة الموضوع. خلاصة الموضوع انك لو سلكت ان الترتيب الركن معناه انه فرض فلن نغلب، ولو جعلته جزءا فقد غلبت. هنقرأ ونشوف الكلام، هنقرأ ونشوف الكلام. ده خلاصة يعني ما في المسألة. وعد الترتيب من الأركان بمعنى إيه؟ من الأركان بمعنى الفروض، ليس فيه تغليب. وإيه؟ وعد الترتيب، عد فيها حاجة طيب غلط؟ عد، انا بسأل عد دي زعلك في حاجة يعني غلط في حاجة؟ عد الترتيب من الاركان بمعنى الفروض صحيح. ايه؟ واحدة واحدة بس. عد الترتيب صحيح، في غلط في العبارة؟ رد علي سائل كريم، سائل الحبيب. عد الترتيب من الاركان بمعنى الفروض صحيح، لا تغليب فيه. عد الترتيب صحيح، العبارة دي فيها اي يعني مجاوزة؟ عندك ايه؟ نسخة ما فيهاش الواو؟ ما فيش واو قبل، لكن عندنا واو. النسخة دي نسخة فيها اخطاء كثيرة. في واو عندك؟ ما فيش واو. عدته من غير واو، دي ضمة بس، شدة شدة وضمة. عدته دي ضمة، ما فيش واو، شدة وفتحة، شدة وضمه. عدوا الترتيب، مش عدوا بالواو، ضمه شدة شدة وضمه. عدوا الترتيب، مش قلت عدوا بالواو، عدوا ضمه بس. العدو ايه تاني؟ افتح صوتك مش هسمعك. ما قلناش عد، قلنا عد الترتيب. عد الترتيب مضافة ومضاف إليه، عد ده مصدر مش عدوا بالواو. فهمت خلاص كده؟ فكت. نعم. طب حقك وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب. ليه؟ لأنه فرض من الفروض، لأن الترتيب فرض من الفروض. خلاص يبقى مفيش تغليب. تغليب يعني ايه؟ يعني عندنا 17 ركنا والثامن الترتيب، والترتيب ايضا فرض، اذا لا تغليب. التغليب زي ما يكون نعمل ايه مثلا؟ نقول العمران. نقصد ايه بالعمران؟ نقصد ابا بكر وعمر. سميت ابو بكر وعمر العمران او العمرين، ازاي؟ عمر مفهوم، عمر بن الخطاب الفاروق مفهوم، لكن ابو بكر تطلق عليه عمر ازاي؟ قلت تغليبا، تغليبا غلب عمر على ابي بكر فقلت العمران او الابوان. اقصد بايه الابوان؟ الاب والام. الاب اب لكن الام ليست ابا، فقلت تغليبا غلبت الاب على الام، قلت الابوان العمران، ده التغليب. فهل الفرض يدخل فيه الترتيب؟ يدخل فيه الترتيب فلا تغليب، لكن الترتيب ليس جزءا، فعده من الاركان بمعنى الجزء. ده فيه تغليب، الفاتحة جزء، الركوع جزء، السجود جزء، التشهد جزء، اما الترتيب ليس جزءا، فعده من الاركان بمعنى انه جزء يبقى تغليب، زي ما عدينا ابا بكر من العمرين تغليبا. حد مش فاهم كده؟ مجازا، مجازا. عدت الترتيب ركنا بمعنى النجود ده تغليب، تغليب، لان في الحقيقة مش ليس جزءا، لان الجزء امر وجودي زي العمود كده، جزء من الرواق، سقف جزء من الرواق، حائط جزء من الرواق، الارضية جزء من الرواق، دي اجزاء حقيقية وجودية. اما الترتيب ده ليس امرا وجوديا، ليس امرا محسوسا، الركوع والسجود والقراءة دي اركان اجزاء صحيحة حقيقية، اما الترتيب ليس جزءا، فعده جزءا ده من باب التغليب، زي ما عدينا ابو بكر عمر من باب التغليب، سمينا ابو بكر عمر من باب التغليب، سمينا الام ابا من باب التغليب، دخلناها مع الابي سمينا الابوات، مفهوم؟ في الغيره، في الفرض، في الجزء، في الفرض، في الفرض لا يحتاج الى التغليب لانه فعلا فرض. لو ارتكبنا ان الركن بمعنى الفرض فالترتيب فرض فليس هناك تغليب، اما لو شرحنا الركن بانه جزء فيكون الترتيب ليس جزءا فادخاله مع الاجزاء تغليب. طيب، وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب، لأنه اللي هو الترتيب فرض من الفروض، وبمعنى الأجزاء فيه تغليب. ليه؟ لأن الترتيب ليس جزءا. ليه ليس جزءا؟ إذ تعليلية هيك، يعني وانت بتكتب لو حبيت تحط علامات ترقيم تحط ايه؟ فصلة منقوطة، الفصلة المنقوطة معناها ان ما بعدها علة لما قبلها، الفصلة المنقوطة اللي انتم مش شايفينها دي عشان الان خلص، معناها ان اللي بعدها علة لما قبلها. اذا اردت ان تكتب بعلامات الترقيم ضع فصلة منقوطة، ما بعدها علة لما بعد لما قبلها، اذ او لام التعليل او لان، يعلل يعلل، يبقى يجعل ما بعده علة لما قبله. فلو حبيت يعني تضع او انت تكتب الكتاب بتاعك حاشية الشيخ شهريل جعفر على البيجوري تجعل هذا. وصلنا الى قوله إذ الجزء أمر وجودي قولا كان أو فعلا، مثل قراءة الفاتحة ومثل الركوع، بمثل الركن الجزء القولي وهو قراءة الفاتحة، والفعلي وهو الركوع. والترتيب ليس كذلك، ليس أمرا وجوديا، ليس كذلك يعني ليس أمرا وجوديا، فغلب ما هو جزء على ما ليس بجزء. 17 ركن كلها أجزاء، ومعنى ركن وحيد ليس جزءا، خلاص نضعه في جملة الأجزاء تغليبا. فغلب ما هو جزء اللي هي 17 ركنا على ما ليس بجزء، وجعل الكل أجزاء وعبر عنها بالأركان، هكذا قال الشيخ الخطيب، الخطيب الشربي. وبحث فيه ابن قاسم بأن الترتيب فعل من الأفعال، لأنه جعل كل شيء في مرتبته، والجعل فعل الفاعل وإن كان خفيا، حتى لو لم يكن واضحا موجودا ظاهرا للعيان. وإن أريد من الترتيب معنى الترتيب وهو وقوع كل شيء في مرتبته كان صورة للصلاة وصورة الشيء جزء منه، فلا تغليب على كلا الأمرين. يعني يحاول أن يوجه مقاتل أنه حتى على كونه جزءا فليس هناك تغليب، لأن معنى الترتيب وقوع كل شيء في مرتبته فهو صورة للصلاة وصورة الشيء جزء منه، فلا تغليب ويعتبر جزءا من الصلاة. الركن الثامن عشر ترتيب الأركان، وفي بعض النسخ ترتيبها بالضمير بدل الأركان، مفيش مشكلة. قال فلو لم يرتب بين الأركان، الآن في شيء بقى حياة كلام فيه تفصيل وتفريع فانتبه لو سمحت. قال فلو لم يرتب بين الأركان بأن يصور الباء للتصوير، يصور لعدم الترتيب بين الأركان، هيقدم ركن على ركن، قد يكون قولي قد يكون فعلي تفصيل. فلو لم يرتب بين الأركان بأن قدم ركنا منها على محله بطلت صلاته إن قدم فعليا على فعلي أو قولي عامدا عالما. يترتب على تقديم ركن فعلي على ركن فعلي آخر أو على ركن قولي مع العمدية والعلم يترتب بطلان الصلاة. مثل لي كده يا سيدوري. قال كأن سجد قبل ركوعه، سجد ده ركن فعلي، قدمه على ركن فعلي آخر وهو الركوع، سجد قبل ركوعه الصواب أن يقدم الركوع على السجود. وكأن ركع قبل قراءة الفاتحة، يعني ده من باب اللف والنشر المرتب، لأنه بيمثل أولا لتقديم الفعل على الفعل ثم تقديم الفعل على القول. تقديم الفعل على القول إن هو قدم الركوع على قراءة الفاتحة، ركوع فعلي وقراءة الفاتحة قولي، إذا كان عالما عامدا بطلت الصلاة. طيب فإن لم يكن عامدا عالما لم تبطل صلاته. أما يعمل إيه؟ يعني صلاة صحيحة؟ لا مش صحيحة لكن مش باطلة، يعني هناك إمكانية لتصحيحه. أما الأول العالم العامد ده خلاص بطلت صلاة، يستأنف من جديد، لكن مش عالم أو عالم بس مش عامد، يبقى هذا التقديم في غير محله، يعيد يرتب من جديد. فإن لم يكن عالما عامدا عالما لم تبطل صلاته، لكن تجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثله، يبقى يجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثله. هو عمل إيه؟ سجد قبل ركوعه، يبقى عليه يأتي بالركوع مرة أخرى، يأتي بالركوع، يأتي بالسجود مرة أخرى. هو سجد قبل الركوع، يعني عمل إيه؟ يعني سجد وركع، بس بدل ما يركع الأول يسجد ثانيا، لا عكس، سجد أولا وركع ثانيا، يبقى أتى بالركوع خلاص. يبقى عليه بقى اللي وضع خطأ السجود، كان بدل ما يبقى متأخر جعله متقدم، يبقى عليه أن يأتي بالسجود مرة أخرى. ركن مثيل له، لكن تجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثله، وإلا قام مقامه. لو كان بقى وهو بيصلي وعمل إيه؟ سجد ثم ركع وبعدين قام من الركوع، اعتدى من الركوع وراح سجد بقى عشان ثاني، خلاص يبقى السجود الثاني دوت قام مقام السجود الخطأ اللي جعله قبل الركوع، ده اللي بلغ مثله كده، بلغ مثله. يبقى معنى الصورة إن هو سجد قبل الركوع، قدم السجود على الركوع. أعمل إيه؟ أصلح الغلطة دي إزاي؟ أنا مش عالم ولا عامد، لست عالما ولا عامدا، أصلح الغلطة إزاي؟ قال لي خلاص أول ما أنت ركعت كده وقمت أذن، خلاص؟ طيب أذن الركوع على الفاتحة، بدل ما يقرأ الفاتحة نوى الله أكبر تكبيرة الإحرام، قبل ما يقرأ الفاتحة راح ركع قبل الفاتحة، يبقى عليه إنه يأتي بالفاتحة وبعدين يركع مرة ثانية وهكذا. فقدم السجود على قراءة الفاتحة، سجد وبعدين قرأ الفاتحة، يعمل إيه بقى؟ يسجد، السجود لسه ما جاش، يبقى عليه انه يقرا الفاتحه ويركع ويعتدل ويسجد. لما سجد كده وصل الى مثله قام مقام السجود الفاسد الذي اتى به قبل فاتحته. واضح كده؟ لكن تجب اعادته في محله ان لم يبلغ مثله والا قام مقامه وتدارك الباقي من صلاته. يقول لي والله ده انا غلطت عملت ايه؟ قال لي انا سجدت قبل ركوعي. سجدت قبل ركوعي، طيب وبعدين وبعد ما عملت كده حصل ايه؟ قال لي انا بعد كده كملت رفعت رفعت سجدت تاني. قلت له خلاص خلاص ما تزعلش، السجود الثاني ده قام مقام السجود الاول. بلغت مثله خلاص قام مقام، رغم ما تعملش مش هو بيصلح نفسه، لا ده هو بتلقائيه سجد ثم رفع ثم اعتدل ثم سجد مره اخرى بتلقائيه. بس قال لي كده، قال لي ده انا عملت كده سجدت بعد الركوع مره ثانيه. قلت له خلاص السجود الثاني قام مقام السجود الاول الفاسد لانك بلغت مثله. ده الكلام ده، لكن تجب اعادته حسب تجب اعادته في محله ان لم يبلغ مثله، والا يعني ان بلغ مثله قام مقامه، قام الخطا مقام قام الصواب مقام الخطا وتدارك الباقي من صلاته. نعم مثله عموما مثله، ما قاليش لا ركعه اولى ولا ركعه ثانيه، مثله وصل لمثله. خلاص يبقى لذلك هو جعلها عامة. يبقى انت بتفصل اللي هو قاله، هو راجل حط قانون جميل سهل واضح يتفرع عليه 100 فرع. مثله بقى يكون في رفع نفسها، في رفع اللي بعدها، رفع الثالثة، رفع الرابعة، زي مثله. من غير تفصيل، التفصيل هيوصل للقاعدة، القاعدة إن لم يبلغ مثله، إن بلغ مثله، طب ما الركوع ما فيش غير مثل واحد في الرفع خلاص. دي مثلين زي دي مثل زي السجود خلاص. التفصيل مش هيزودنا معلومة، مش هيضيف علينا معلومة، لأنه قال إن لم يبلغ مثله، بلغت مثله خلاص. السجود الأول الباطل سجد ثم ركع. طيب وبعد كده راح سجد تاني في الركعة الأولى. خلاص قام السجود الجديد ده مقام الاولاني. تمشي بقى طاف ناس وقع في غير محل، احتاج بس في الاخر يضرب السهو سنه يبقى كده قدم فعلي على فعل. وان قدم قوليا غير السلام على فعلي او قولي، قدم قوليا بس غير السلام، خليك السلام دلوقتي ليه حكمه بعدين. إن قدم قوليا غير السلام، قولية زي إيه؟ زي قراءة الفاتحة. قدمه على قولي أو فعلي، قدمه على فعلي أو قولي، كأن قدم التشهد شهد ركن قولي على السجود ركن فعلي، وكأن قدم الصلاة على النبي ركن قولي على التشهد ركن قولي أيضا. يبقى برضو بالنفي والنشر المرتب، قدم قوليا على فعلي أو قدم قوليا على قولي. قال فلا تبطل صلاته بذلك وإن كان عامدا عالما. قال لكن لا يعتد بالمقدم. يبقى اللي حصل في غير محله اللي قدمت دوت غير معتد به، لكن لا يبطل الصلاة معاه حتى وإن كنت عالما عامدا. فيعيده في محله، يعيد الذي وقع مبكرا هذا في محله. ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التشهد. ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التشهد. لو قدم الصلاة على النبي على التشهد قدم قوليا على قوله، لا تسجد به الصلاة حتى وإن كان عالما عامدا، بل ولا يحتاج أيضا إلى السجود للسهو. قال وإن قدم قوليا، هيأتي بقى في السلامة، وإن قدم قوليا هو السلام على محله، يعني سلم قبل أن يأتي بركن ما قولي أو فعلي بطلت صلاته، يعني سلم. وإن السلام ده فاكرين في الحصة الماضية أو في الدرس الماضي قلنا لو سلم حتى من غير منك كده، مجرد قال السلام عليكم حرك وشه أو ما حركش مش مهم، قال السلام عليكم كده يبقى خلاص انتهى من السلام. بطل الصلاة. زي هو في الأول قال إيه؟ وإن قدم قولين غير السلام، لأن تقديم السلام على أي شيء تنتهي به الصلاة وتبطل به الصلاة. لو حبينا نرسم هذه العلاقة بين القول والفعل والتقديم كل على ماذا نفعل؟ حتى قوله حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، قال فبينهما ترتيب، وإن لم يكن بين كل منهما وبين الجلوس الأخير ترتيب، فهما مرتبان وغير مرتبين باعتبارين. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة على التشهد، لا بد أن تأتي بعد التشهد، مرتبة من هذه الناحية، هذا الاعتبار مرتبة، لكن باعتبار أنها تقع في الجلوس الأخير غير مرتبة لأن فيها مقارنة. الجلوس الأخير يقارن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي غير مرتبة من هذه الوجهة ومن هذا الاعتبار. نقرأ العبارة مرة أخرى، حتى بين تشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه في التشهد الأخير، يعني في الجلسة التي يشهد فيها التشهد الأخير. قال فبينهما ترتيب، وإن لم يكن بين كل منهما، بينهما اللي هم إيه؟ تشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن بين كل منهما تشهد الصلاة على النبي وبين الجلوس الأخير ترتيب في مقارنة. الجلوس الأخير مقارن للتشهد، الجلوس الأخير مقارن للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهما تشهد الصلاة على النبي مرتبان وغير مرتبين باعتبارين، باعتبار مرتب وباعتبار آخر غير مرتب. باعتبار الصلاة مع التشهد في ترتيب، باعتبار الصلاة على النبي يعني مع الجلوس الأخير مفيش ترتيب. حد مش فاهم؟ في مقارنة ان هما اتنين بيحصلوا في نفس الوقت. القعود دوت ركن مستقل ولا مش ركن مستقل؟ عديناه احنا ركن مستقل. تشهد ركن مستقل معناه ايه؟ ده ركن وده ركن. تشهد ركن مش مخانق. لكن القعود دوت ركن ولا مش ركن؟ يعني بمعنى ممكن يقرأ التشهد في غير الجلوس، ممكن يقرأه واقف، إذا الجلوس ركن والتشهد فيه. بص يا سيد الحديث، والثالث عشر الجلوس الأخير، الثالث عشر من إيه؟ خليه هو يقول بس عشان نخلص بقى الموضوع، الثالث عشر من إيه؟ وصلت لها صفحة 160. الثالث ولا نسختك مش زي نسختنا؟ الثالث عشر، اوصل لغاية الثالث عشر. وصلت للثالث عشر؟ ده الرابع عشر. الثالث عشر كده ارفع صوتك. الثالث عشر. الثالث عشر. ايه؟ الثالث عشر من ايه؟ اسمه ايه كده؟ اقرا. يبقى ده ركن مستقل ولا مش ركن مستقل؟ اقرا كده الرابع عشر. الرابع عشر. الرابعة مش الرابع، الرابعة مبني على فتح الجزئين. ها؟ الرابع عشر التشهد فيه. يبقى ده ركن مستقل ولا مش ركن مستقل؟ الأولاني قولي ولا فعلي؟ الثالث عشر ده فعلي ولا قولي؟ والرابع عشر؟ عملنا لله. حد له سؤال؟ وقوله يقول ايه بقى عبد الهامش الشارح؟ وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنه النيه. كلمه وقوله دي اعرابها ايه؟ مبتدا. وقوله مبتدا، خبره فين؟ قوله مستثنى منه الى اخره. خلاص. وقوله على ما ذكرناه أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان، يستثنى منه إلى آخره. يستثنى منه إيه؟ وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي لأن قوله على ما ذكرناه يشمل النية وتكبيرة الإحرام، فيقتضي وجوب الترتيب بينهما. وليس كذلك على ما ذكرناه في عدد 18 ركنا يقتضي أن النية ركن يتلوه تكبيرة الإحرام، يعقبه تكبيرة الإحرام. الصواب لا، الصواب أنهم الاثنين مع بعض في مقارنة. وليس كذلك، بل يجب قرن النية بالتكبير كما نص عليه الشارح فيما سبق، هذا مرة علينا وشرحناه. وهكذا يقال في السلام مع الجلوس على حسب الترتيب الذي ذكرناه، يقتضي ان الترتيب يعني معناه ان الجلوس يتلوه بعد ما ينتهي الجلوس يتلوه التشهد، وبعد ما ينتهي التشهد يتلوه الصلاة على النبي. والصواب لا، ده في مقارنة، ان التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقارنان للجلوس الاخير. وهكذا يقال في السلام مع الجلوس، حتى السلام، السلام مع الجلوس لا يكون الا مع جلوس، فليس فيه ترتيب بل مقارنة. واما التشهد الاخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مع الجلوس في كل منهما، فيستفاد من كلام المصنف عدم الترتيب فيهما، حيث قال والتشهد فيه، يعني بحسب ما ذكر خلاص هو ابرأ نفسه من الترتيب في هذا، لما قال فيه، لما قال فيه كده ما فيش ترتيب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه جمرته ونص على عدم الترتيب، فإن الضمير فيهما راجع للجلوس الأخير كما فسره الشارح هناك، فلا حاجة للاستثناء في ذلك. والحاصل معاه ما تعلموا ما اللي معاه اللي معانا تعلموا ما مش كما تعلموا كما غلط تعلموا ما تعلموا ما في قول المحشي الشيخ البرماوي قال ايه افتح فوز كلام المحشي البرماوي كان الاولى اسقاط هذا الاستثناء لان ما ذكره المصنف النسخة القديمة لأن ما ذكره المصنف مستمر أنا مش عايز نسخة اللي عندك أنا بسأل عن النسخة القديمة أنا بسأل عن النسخة دي مع نسخة ثانية بسأل عليها تنجي فيها كلام دقيق وده في خطأ بس شكرا مستمر صحح اللي عندك بقى ما استمر دي صححها خليها مستمر العبارة مرة أخرى وبهذا التحقيق تعلم ما في قول المحشي كان الأولى التحقيق يعني كلام المحشي هكذا كان الأولى إسقاط هذا الاستثناء لأن ما ذكره المصنف مستمر عليه صريحا أو جملة ولو قال المستمر على كذا لكان أولى وأحسن انتهى كلام المحشي يبقى الشيخ البازوني يقول تعلم ما في هذا من عدم الدقة هذا كلام المحشي البرماوي ليس دقيقا ليس منضبطا والصواب ما ذكره الشيخ البازوني من أن الترتيب لا يراعى في مسألتين النية مع تكبير الإحرام والسلام مع الجلوس للسلام وهذا يحتاج تعديل مع الأركان وذكرها ايضا لا يراعى في تشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الاخير لكن هو نص عليه لما قال فيه خلاصة الكلام للاخواننا واخواتنا اللي معانا ان الترتيب ركن مستقل الترتيب ركن مستقل لا بد ان ياتي قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الاحرام والركوع بعد قراءة الفاتحة والاعتدال بعد الركوع والسجود بعد الاعتدال وهكذا إلا في مواضع ثلاثة الموضع الأول النية مع تكبيرة الإحرام فيحصل فيها مقارنة النية تكون في نفس تكبيرة الإحرام معها فيش ترتيب فيش تتالي فيش تعقيب الموضع الثاني تشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الجلوس الأخير يحصل في نفس الوقت مش الجلوس ينتهي ويأتي بعدين التشهد لا هما مع بعض الموضع الأخير السلام مع الجلوس الذي لا يحصل إلا فيه هذا السلام السلام لا يكون إلا من جلوس السلام ركن منفصل عن الجلوس لكنه ليس بينهما ترتيب بل فيه مقارنة السلام يحصل مقارنة للجلوس له السلام هذا خلاصة الايه كل هذا الكلام قال قوله وجوب قرنة النية لتكبيرة الإحرام فيه مسامحة لأن المستثنى هو النية مع تكبيرة الإحرام يعني المستثنى الترتيب بينهما لأن المستثنى هو النية مع تكبيرة الإحرام فلا يجب الترتيب بينهما بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام وكذلك أي الاستثناء يعني وكذلك يعني في الاستثناء كذلك الإشارة إلى الاستثناء وكذلك جعلها مع القراءة في القيام كما في عبارة الخطيب جعلهما عندك جعلهما اللي هم مع القراءة في القيام نسخة قديمة جعلهما طيب صح بقى اللي عندك جعلوهما بدل جعلوها جعلوهما بالتثنية وكذلك جعلوهما نية وتكبيرة الإحرام مع القراءة القيام كما في عبارة الخطيب وإن كان القيام الركن بقدر الطمأنينة فقط وما زاد على ذلك فهو شرط للاعتداد بقراءة الفاتحة ولا يضر قراءة بعضها في الركن كما مر ذلك في الحصة الأخيرة قوله ومقارنة الجلوس الأخير إلى آخره، قد علمت أن مقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفادة من كلام المصنف، دون مقارنته بالسلام فليست مستفادة منه، لكن نبه عليها الشارح فيما مر، فالترتيب مراد فيما عدا ذلك. طيب، انتهينا من أركان الصلاة هكذا. حد لي سؤال؟ حد لي سؤال؟ القيام ركن في الصفحة، ما قلناش ان هو ركن في الصلاة، اللي هو فوق قدر الطمأنينة، ان هو ركن في صفحة القراءة، شرط صفحة القراءة، الاعتياد بالقراءة. صح. سؤال ايه بقى؟ سؤال من داخل العمل، ازاي اعتذر لا ده شرط قبل العمل، ده خارج، زي بالضبط الوضوء، الوضوء قبل الصلاة شرط، هي قبل الصلاة ويمتد معك من تطول الصلاة وانت مستدخل الصفار. كذلك القيام شرط، بقية القيام يعني فوق الطمأنينة، القيام شرط لقراءة الفاتحة حتى يعتد لقراءة الفاتحة، فيأتي قبل الفاتحة ويمتد معك في ما تتكلم، هو خاص مش داخل قراءة الفاتحة دي أصوات عما تتكلم قيام قراءة الفاتحة وانت قاعد. ازاي تقول ان القيام ركن في قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة دي أصوات بتطلع تعملها وانت نايم وانت قاعد وانت واقف وانت مضطجع وانت مسترخي زي ما يكون، لكنه لا يعتد بها في الصلاة إلا وانت قائم. إذا هي خارج ولا داخل؟ خارج. الآن يتكلم على سنن الصلاة، سنن الصلاة قبلها ولا فيها؟ هناك سنن الصلاة قبلها وهناك سنن الصلاة فيها. سنن الصلاة قبلها سنتان، الأذان والإقامة. سنن الصلاة معناها أنها مش ركن، معناها من لم يأتي بها لا يضر صحة الصلاة، لكنها فقد كمالها، فقد كمالها وتمام ثوابها. نقرأ كلام الشارح في الخارج ثم نعرج على المحشي. قال رحمه الله: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان وهو لغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة المفروضة، وألفاظه مثنى، ألفاظه مثنى عفوا، ألفاظه مثنى لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف للنصفية، والعدل مثنى وثلاثة ورباع، وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد. ألفاظ الأذان مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره لا إله إلا الله فواحد. يبقى السنة الأولى من سنة الصلاة قبل الدخول فيها الأذان، والثانية الإقامة. قال والإقامة، يعني هذه السنة الثانية. الإقامة من ناحية اللغة وهي مصدر أقام، أقام يقيم إقامة، ثم سمي بها الذكر المقصود المعلوم بقى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الإقامة، الذكر المقصود، ذو الألفاظ المقصودة. لماذا سمي كذلك؟ قال لأنه يقيم إلى الصلاة، لأنه يقيم إلى الصلاة. الضمير يعود على إيه؟ الذكر الإقامة، ذكر الإقامة، يعني لأن هذا الذكر يقيم إلى الصلاة. لماذا سمي إقامة؟ لأنه يقيم إلى الصلاة، يدعو إلى القيام إلى الصلاة. قال وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة. الأذان والإقامة اللتان قلنا فيهما، أو اللتان قلنا فيهما أنهما سنتان هما مشروعتان للصلاة المكتوبة، يعني الخمس صلوات من أول الفجر إلى العشاء، أو من أول الظهر إلى الفجر. وأما غيرها زي إيه؟ نوافل، سواء ما يصلى في جماعة أو المنذورة، هي مفروضة لكنها ليست مكتوبة، لم يكتبها الله تعالى عليك، وإنما أنت الذي كتبتها على نفسك، هذه لا تشرع فيها الأذان والإقامة. وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة، فغيرها مما فيه جماعة، فينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة. أربع صيغ للنداء على الصلوات غير المفروضة غير المكتوبة التي تصلى في جماعة تشرع فيها الجماعة زي ايه؟ الخسوف والكسوف وما شابه. وفي العيد وفي العيد كل صلاة ليست مكتوبة شرع فيها الجماعة ينادى عليها بذلك إلا ما استثني مثلا الحياة في الكلام على صلاة الجنازة في الكلام على صلاة التراويح كيف تدعو الناس لها سيد كل هذا في كلام المحشي رحمه الله تعالى. عرفنا إجمالا أن سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة لو سمحت طلع لسانك في الزان الأذان والإقامة عود لسانك على إخراء أن يخرج في الزال والضاء والتاء ولا تتساهل في ذلك لو سمحت لأنك بتضر نفسك وبتضر الأعاجم الذين يأتون فيقلدون المصريين يقولون أنا تعلمنا في مصر أن الأذان الأذان بيطلع الواحد في إذاعة لندن ولا في إذاعة كذا بيتكلم واحد أجنبي فلبيني مثلا لسه قريب سمعت واحد فلبيني بيتكلم فلبيني أصلي يعني فلبيني فبيتكلم لهجته مصرية تماما عرفناها ازاي لهجته مصرية أكيد تعلم في مصر لما عمال يتكلم زي المصريين الجيم يقولها جيم يقولش جيم ويطلع ما يطلعش لسانه في الزال ولا في الظاء ولا في الساء فده المسكين تعلم في مصر فبلاش تجني على غيرك يعني بلاش تجني على غيرك اعتز باللغة العربية التي هي لغة أهل الجنة والتي هي لغة القرآن والتي هي لغة النبي عليه الصلاة والسلام والتي اختارها الله تعالى لكتابه ولبعث رسوله اعتز بها لو سمحت ولا تتحرج منها. طيب قال الشارح أو المحشي رحمه الله تعالى والصلاة سننها إلى آخره لما فرغ من الأركان شرع في الصلاة شرع في السنة يعني بدأ في السنة. طيب شوف بقى لاحظ معانا كلام الشارح كلام الماتن أبي شجاع ماذا قال الماتن يقول وسننها اللي بين الأقوال كلام الماتن اللي بين الأقوال وسننها قبل الدخول فيها شيئان وبعدها سننها من كلام الشارح لا سننها من كلام الماتن وسننها قبل الدخول فيها شيئان ده كلام الماتن أبي شجاع أم جاء الشيخ ابن قاسم الشارح وحط كلمة الصلاة اللي هي خارج القول فإذا عايز يقول لي والصلاة سننها طب ليه حط كلمة الصلاة المحشي حيبدأ في تعليلها لماذا أتى بكلمة الصلاة لماذا أتى الشارح ابن قاسم بكلمة الصلاة قبل كلام الماتن أبي شجاع سننها قال وقدر الشارح لفظ الصلاة كما في بعض النسخ ليكون مرجع الضمير قريبا لأن كلام على الصلاة كان بعيد فعايز يقرب مرجع الضمير ليكون مرجع الضمير قريبا الضمير اللي فين سننها سننها الضمير ده يعود على ايه على الصلاة ده بعيد قوي فجاب لك كلمة الصلاة قريب ده أول علة في علة ثانية وأهم من العلة الأولى وليشير يبقى دي ثاني تعليل وليشير لام التعليل اللي قلنا عليها لان لام اذ التعليل ده تعليل اخر وليشير بمغايره الاسلوب الى ان هذه الصلاه السنن للصلاه الخاصه هذه السنن اللي هي الاذان والاقامه للصلاه الخاصه اللي هي المكتوبه مش كل صلاه وهي المكتوبه اصاله على الاعيان فرض العين صلاة الخمسة من الفجر إلى العشاء فأل في الصلاة بعد صلاة بين قوسين فأل في الصلاة للعهد الشرعي يعني الصلاة المعهودة شرعا إيه الصلاة المعهودة شرعا الصلاة المكتوبة الخمس صلوات أما الصلاة الأخرى صلوات نوافل من شاء صلاها ومن شاء تركها والمعهود شرعا هو الصلاة المذكورة اللي هي المكتوبة الخمسة لأن الأذان والإقامة إنما يسمان لها المكتوبة بخلاف الصلاة السابقة في قوله وأركان الصلاة إلى آخره. فإن المراد بها في هذه الأركان الثمانية عشر مطلق الصلاة الشاملة للفرد والنفس. هناك لما تكلم على أركان الصلاة الثمانية عشر بأركان في النافلة وفي الفريضة ها يستوي فيها يشترك فيها الفريضة والنفس باستثناء القيام، يعني القيام لا للفريضة والنفس، القيام للفاتحة يعني. لكن الأذان والإقامة دي سنن خاصة بالصلاة المكتوبة فقط، ولذلك الشارح أتى بكلمة والصلاة لسبب هذا. هذا السبب إن ألف واللام فيها العهد الشرعي، أقصد الصلاة المكتوبة دون غيرها، لأن دي اللي مشروع فيها الأذان والإقامة، لا يشرع في النافلة مطلقة كده أذان وإقامة. خلاص عرفنا العلتين. قال فأل فيها للجنس، والمراد بالسنن الجنس المتحقق في فردين ليصح الإخبار عنه بقوله شيئان. دي الكلام لطيف قوي، يقول احنا عندنا العبارة سننها قبل الدخول فيها شيئان. كلام غريب قوي، ظاهره غريب. سننها قبل الدخول فيها شيئان، كلام ده ظاهره غريب. ليه غريب؟ قال لأن السنن اعرابها ايه؟ يعني قاعد قدامي حوالي 100 واحد مفيش واحد عارف يقول مبتدأ. سننها اعرابها ايه؟ مبتدأ. فين الخبر؟ سننها قبل الدخول فيها شيئان، فين الخبر؟ شيئان خبر. والخبر لابد ان يوافق المبتدأ في الإفراد والتسمية والجمع. أي سنن جمع، شيئان مثنى، فكيف يخبر بالمثنى عن الجمع؟ الظاهر أنه لا يوافق القواعد العربية. والحل، الحل ما قاله الشيخ البيجوري، إننا نقصد بالسنن جنس السنن السابقة بالواحد بالاثنين بالثلاثة. زي إيه؟ قال لي رجل، رجل ده جنس، رجل يعني الذكر البالغ، الذكر البالغ يسمى رجلا، يعني ده جنس يصدق على واحد، يصدق على اثنين، يصدق على ثلاثة، يصدق على مية. اسم جنس يصدق على متعدد ويصدق على واحد وعلى اثنين. يعني فين الرجل؟ قال يهب، رجل ذكر بالغ. فين الرجل؟ قال يهب وأهب، جنس يصدق على اثنين. فين الرجل كمان؟ قال يهب وده رجل، بمعنى انه يصدق عليه ذكر بالغ. فالجنس يصدق على المتعدد وعلى المفرد وعلى الاثنين. لما قال سنن هو في الظاهر ان هو جمع، وفي الحقيقه ان هو يقبل ان يكون واحد، يقبل ان يكون اثنين، يقبل ان يكون ثلاثه، لان يكون هي جنس. جنس يصدق بالواحد، يصدق بالاثنين، يصدق بالمتعدد. فصح الاخبار بالاثنين عن اثنين، لان الجنس يصدق على اثنين. هذه المشكله وادي حلها. المشكله انه اخبر باثنين عن مجموع، عن ثلاثه او اربعه او عشره. والحل انه اخبر باثنين عن اثنين، لان الجنس يصدق باثنين. العباره مره اخرى، والمراد بالسنن الجنس المتحقق في فردين، يتحقق الجنس في فرد واحد او في فردين او في اخر. ليصح الإخبار عنه بقوله شيئان، حتى يصح الإخبار عنه بقوله شيئان. مفهوم يا علامة؟ أنت العلامة، أنت ولاية البلد، مفهوم؟ رد عليك. قبل الدخول فيها، يعني في سنن بعد الدخول في الصلاة. إيه السنن اللي بعد الدخول في الصلاة عند الشافعية؟ هم إيه؟ الجلوس الأول، التشهد فيه، الصلاة على الأسفل، الصلاة على ألف التشهد الأخير، وخطوة في الوتر الثاني من شهر رمضان، وخطوة في الوتر. وسننها بعد الدخول فيها شيئان، وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر من النصف الثاني من رمضان. لسه حياتي ان شاء الله. قبل ان تكون فيها شيئان والسنان بعد تكون فيها شيئان. طيب قال المحشي رحمه الله: قبل الدخول فيها حال من السنن، ظرف قبل ظرف، اعرابه ايه؟ حال من السنن، يعني صاحب الحال السنن، او صفة له، لان المراد بها الجنس كما علمت، ان الجمل واشباه الجمل قبل ظرف، شبه جملة اذا اتى بعد المعرفة يعرب حالا، اذا اتى بعد النكرة يعرب صفة، الا اذا كان المعرفة معرف بالالف واللام الجنسية فيصح ان يكون حالا او صفة، لان الجنس في قوة النكرة، لان الالف واللام الجنسية في قوة النكرة. اللي مش فاهم يفهم، اللي مش فاهم يفهم، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، الكلام ده قيل قبل ذلك كثيرا، فاللي مش فاهم ما يزعلش، دي قاعدة ذهنية علمية جميلة، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ما عندناش وقت نعيش كامل، يعني نفهم فقه أكثر من نفهم النحو، النحو فيه حفظ، لكن أنا بذكرهم بس علشان هما يعني مصحصحين، لكن اللي مش فاهم ما يزعلش، مش لازم تفهم 100%، افهم 90%، مش معنى كده إنك إنك تفوت، لا اسأل، لو حبيت تسأل أنا هشرح لك، اللي عايز يسأل أي حاجة هشرح له إن شاء الله، ما دام عارف. اللي مش عايز يسأل هو حر، بس على الاقل يفهم الشيء الاخر. ها عايزين نشرح ولا ما نشرحش؟ محدش بيتكلم. قبل الدخول فيها حال من السنن او صفة لها، قال لان تعليله، لان المراد بها الجنس، مراد بها ايه؟ بها الضمير يعود على ايه؟ سنن، سنن، السنن دي جنس، يعني في قوة النكرة، يبقى الظرف بعد النكرة يمكن أن يعرف إيه؟ صفة، لأنه صدق أنه هو جملة أو شبه جملة جاء بعد النكرة كما علمت، يعني قبل ذلك. والمراد بالدخول فيها التلبس بها، سننها قبل الدخول فيها يعني قبل التلبس بها. صح صح. شيئان قال وهما الأذان والإقامة من سنن الكفاية التي نظمها شيخنا في قوله، شكل معايا بقى، أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. ثاني، أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، أضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة تعقلا، هذه سبعة إن جاء بها البعض يكتفى، ويسقط لوم عن سواه تكمل. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فاعقلا، فذي سبعة، سبع سنن من سنن الكفاية، يعني ايه؟ يعني ان جاء بها البعض يكتفى عن البعض الاخر، فذي سبعة ان جاء بها البعض يكتفى، ويسقط لوم عن سواه، عن سوى هذا البعض، تكمل، تكمل السبعة المطلوبة لسنن الكفاية. ايه سنن الكفاية بقى؟ اول سنة من سنن الكفاية الاذان. الاذان اصلا سنة ليس فرضا، هل كل المصلين يؤذنون ولا واحد يكفي؟ واحد يكفي عن جماعة المصلين، جماعة اخرى يؤذن عنها واحد، وهكذا في البلد الصغيرة يكفي واحد، في البلد المتعددة الجوانب الاطراف يتعدد المؤذنون بتعدد جوانب البلدة، وهكذا. ويكفي عن هذا الفعل من هذا المؤذن، يكفي عن بقية الناس في إقامة هذه الشعيرة وهذه السنة. تشميت العاطف، إذا عاطف أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني يقول له يرحمك الله، هذه سنة، تشميت سنة وليس واجبة. من كل أحد قال لأس من كفاية، يكفي واحد. طب لو قام بها كل أحد فبها ونعمة أحسن، لكن لو قام بها البعض يكتفى، البعض يصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأكثر. فعل بميت إذا كان مندوبا، فعل بالميت يعني تغسيل الميت، كف تكفين الميت، طلاع على الميت، فيها أفعال، واجبة وفي أفعال مندوبة. المندوب منها زي الوتر في الغسل، غسل الميت أو غسل الميت واجب فرض، لكن كون هذا الغسل وترا ثلاثا خمسة سنة، يكفي واحدة، يكفي غسلة واحدة تعم بدن بدن الميت، فإذا عددها خلاها ثلاثة غسلات هذا هو السنة. هذه السنة سنة كفاية قام بها البعض كفى عن البقية، فعل بالميت إذا كان مندوبا، لأن في أفعال بالميت فرض. البسملة الأكل سنة كفاية، نحن جماعة نأكل من صحفة واحدة فيسن لنا أن نبسمل، يكفي واحد فقط يبسمل عن الجميع لإقامة سنة البسملة. لو قام الجميع بالبسملة فبها منها. أضحية من أهل بيت تعددوا، يعني بيت في أكثر من عائلة، بيت واحد له باب واحد في أكثر من عائلة، حضرتك والدك أنت في شقة والوالد في شقة وأحوك في شقة، كلكم تسكنون في بيت واحد بباب واحد، يكفي أن أحد الشقق أحد الساكنين يضحي ويكفي هذا عن بقية الشقق وعن بقية الساكنين، وإن تعدد المضحون فلا بأس. وبدء سلام، بدء السلام سنة ورده واجب. بدء السلام هل يجب من كل، هل يسلم من كل أحد؟ لا، يكفي واحد، سنة كفاية يكفي واحد ويسلم الباقون بها ونعمة. إقامة الصلاة ومثله الأذان في الأول، إلى هذا الشهر الأذان في الأول والإقامة في الآخر سنة كفاية. الأبيات من بحر الإيه؟ الطويل، من بحر الطويل. حد لي سؤال؟ قال وأقل ما تحصل به السنة في الأذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعها حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد. يبقى المطلوب في إقامة الشعيرة ما يعتد به في إقامة هذه السنة سماع صوت المؤذن في هذه البلد، في أرجاء البلد، في أنحاء البلد، إن تم بواحد خلاص، إن تم باثنين خلاص، وإن تم بأكثر يعني لا يحصل إلا بالأكثر لإقامة هذه الشعيرة والسنة. فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة، مش الفرض لأنه مش فرض السنة، لم تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب دون غيرهم. طيب والمنفرد، لا أصلي مع الناس، أنا أصلي وحدي، أصلي وحدي منفردا وأذن وأقيم ولا لا؟ ويسن الأذان للمنفرد وهو سنة عين في حقه، سنة كفاية بقى سنة عين، يعني يسن له حتى يأتي بهذه الشعيرة أن يأتي بالأذان، وإن بلغه أذان غيره خلاص ما هو ناوي أن يصلي لوحده بقى. أنا سمعت أذان في المسجد اللي بجواري، لا ما لا برضو أذن، إذا أردت أن تأتي بالسنة أذن لنفسك إن أردت أن تصلي منفردا، وأذن وتقيم لنفسك ذكرا كان أو أنثى. وإن بلغه أذان غيره، بس طبعا الذكر يرفع صوته والأنثى تخفض صوته، والأنثى فيها خلاف. حيث لم يكن مدعوا به، حيث لم يكن مدعوا بأذان الغير، يعني إيه مدعو بأذان الغير؟ فإن كان مدعوا به باء التصوير، فإن كان مدعوا بأذانه بأذان الغير بأن سمعه، يصور للدعوة كيف يكون مدعوا بأذان الغير، بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الأذان حينئذ. المدعو بالأذان يعني سمعت الأذان في المسجد الجواري وأردت وأن التويت أن أصلي في هذا المسجد ورحت فعلا أصليت هناك، بس اللي حصل أنا لما رحت لقيت الجماعة انتهت أصليت منفردا، حينئذ بقى لا تؤذن. يبقى صلاة، يبقى يسن الأذان للمنفرد إلا في هذه الصورة، إن كنت مدعو حقا، إن كنت مدعوا به ولكنك ذهبت فوجدت أهل المسجد قد صلوا فلا تؤذن. خلاص نقرأ العبارة مرة أخرى ونسمع الأسئلة إن شاء الله. ويسن الأذان للمنفرد وهو سنة عين في حقه وإن بلغه أذان غيره. أنا سمع الأذان بس مش ناوي أصلي هناك، عندي عذر، أو يعني أردت أن أصلي منفردا في بيتي بسبب أو لآخر، فلست مدعوا بهذا الأذان، أعمل إيه بقى؟ وأذن لنفسي وأرفع صوتي بالأذان كما هو يؤذن، أنا أذن وأذن سنة لإقامة السنة. طب لو ما عملتش كده سنة أحصلش حاجة، لكن أردت الثواب أذن نفسك وأرفع صوتي. وهو سنة عين في حقه وإن بلغه أذان غيره حيث لم يكن مدعوا به، يبقى يرفع صوته بالأذان ويؤذن لنفسه إن لم يكن مدعوا به. يعني إيه ليس مدعوا به؟ يعني لم يكن ينوي أن ينبي هذا النداء وأن يذهب ليصلي في مكان هذا النداء. فإن كان مدعوا به لأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهل يعني في نفس المكان اللي حصل فيه الأداء بالفعل فلا ينبذ له الأذان حينئذ. حد لي سؤال؟ مفيش سؤال؟ نعم. سنة عين يعني زي فرض العين، فرض الكفاية، فرض العين يعني على كل عين على كل لقب. السنة معناها في كلمة سنة كده قبل ما نسمع كلمة عين وكفاية فيها ثواب لفاعله وليس هناك عقاب على تاركه. العين معناها على كل عين على كل لقب. يا قائد سنة كفاية